ذاهب إلى ربي. إخوتي في الله، دائما أسمي شهر شعبان شهر الحياء من الله. ففي شهر شعبان تعرض فيه الأعمال على الله، فأرجو أن يرانا الله في هذه الأيام، وصحائف أعمالنا بين يديه سبحانه يرانا ننادي أنفسنا وننشدها: إني ذاهب إلى ربي، لعله بذلك يرحم. إني ذاهب إلى ربي لابد من قوم. أنت مقيد مكبل بالأغلال، تخفف تخفف تخفف من أغلالك. إزاي؟ إني ذاهب إلى ربي. قلنا إن مش هتقدر تذهب إليه طول ما حاجة مكتفاك، وضربنا المثال ده كتير، بس أنا عايزك تلح بيه على نفسك دلوقتي اليومين دول، ساعة ما تخرج من الجاذبية ونفسي الكلام ده يبقى منهج عمل. الدورات دي زي خريطة وصول، خريطة تبين لك ازاي توصل. الخريطة معاك لكن انت نايم قاعد في البيت، مش تنتفع بالخريطة. انت هتنتفع امتى؟ لما تبدأ تنزل وتمشي. إني ذاهب إلى ربي.